وفيهم عبد الله بن عباس: ما تقولون أي كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فرسا تسمى السكت، وكانت أبوابها تسمى القصواء وناقة تسمى العقباء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من طواقيه يوقف خلفه بعض أصحابه، فلقد ثبت أنه وقف خلفه أبو بكر وعمر، وأردف خلفه معاذ، وأردف خلفه عثمان رضي الله عنه، وهؤلاء يوقف خلفه عبد الله بن عباس. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام، والغلام هو ما بعد سن الفطام الى سن البلوغ، هذه الفتره يقال للصبي غلام، فقال له يا غلام اني اعلمك كلمات، اي انتبه وعلم سمعك وقلبك لكي تتلقى هذه الكلمات. اسلوب تشبيه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. هل الله تبارك وتعالى تاج من عبد الله بن عباس ان يحفظك؟ لا والله، انما المراد ان تحفظ حدود الله، ان تحفظ اوامره ونواهيه، بان يراك الله حيثما امرك، وان يفتقدك حيثما هاجك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اي تجده امامك في كل خير. وهذا المعنى يتجلى في الحديث القدسي الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزه، يقول: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعذبني. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، أي أنه أتمم الفرائض، وأدى الفرائض على أكمل وجه، وانتقل إلى النوافل، وانتقل إلى السنن والمستحبات. يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، بالسنن والمستحبات، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به. لا يسمع بها حرام، لا يسمع بها غيبة ولا نميمة، لا يسمع بها بهتان، كنت سمعه الذي يسمع به. إذا كان في مجلس فيه نميمة أو بهتان يصرفه الله عنه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به لا يبصر إلا إلى حلال، لا يبصر إلى حرام أبدا. ويده التي يبطش بها، يده التي يتكسب بها، لا يتكسب الا حلال، ولا يمد يده الى اذى احد من المسلمين، ورجله التي يمشي بها لا يقطعون وجوههم بهذه الأظافر التي من النحاس، يقطعون وجوههم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يمثل الله لهم يوم القيامة أظافر من نحاس يقطعون وجوههم وصدورهم لما كانوا يأخذون في أعراض الناس ويقعون في أعراضهم دون أي علم ولا تثبت. يتكلم في عبد أخاه المسلم فلان وفلان ورأيت هذا يخوض في أعراض الناس دون تثبت ولا دراية، فيمثل الله لهم يوم القيامة أظافر من نحاس يقطعون بها وجوههم وصدورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. النمام الذي يأخذ الحديث بين الناس يأخذ الحديث من هذا ويضيفه إلى هذا ليوقع بينهم. الشحناء والبرضاء يقول: الذي لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. عبد الله من الأمور التي يجب عليك أن تحفظ الله تبارك وتعالى، يحفظك الله في الدنيا والآخرة، أن تحفظ بصرك عما حرم الله، أن تغض بصرك عما حرم الله. قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر حق الله أنت مأمور به، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل علي بن أبي طالب فيقول له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، أي النظرة التي نظرتها فجأة النظرة الأولى لا تحاسب عليها، أما إذا نظرت وتباديت النظر بعد هذه النظرة الأولى فهذا تحاسب عليه. يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، وليس زكى الآخرة. ويسأل صلى الله عليه وسلم عن النظر الوجه فيقول: اصرف بصرك، اصرف بصرك. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمنا على أصحابه فيجدهم جلوسا في الطريق فيقول لهم: قيامكم جلوسا في الطرقاء. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا مد، أي ليس لنا أماكن نجلس فيها غير هذه الأماكن. نتكلم في أسعار سلعنا، نتكلم في أسعار أسلحتنا، ما لنا مد. قال: هل أتيت إلى المجلس؟ أي ليس لكم مكان تجلسون فيه غير هذه الأماكن، فأعرض الطريق حقا. قال: وما حكم الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أربع حقوق للطريق. قال: أولها غض البصر، إذا جلست أمام بيتك أو أمام محلك أو حتى على مقهى فأعرض الطريق حقا، تغض بصرك عن الذاهبة والآتية، تغض بصرك عما حرم الله تبارك وتعالى، وأن تكف أذاك عن المارة، وأن إذا ألقي عليك السلام تغض السلام، إذا رأيت منكرا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، كانت هذه بعض الوقفات التي نقفها مع هذا الحديث النبي من البر الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك يوفقك إلى كل خير وإلى كل صلاح. فمن حفظ الله تبارك وتعالى حفظه الله في الدنيا والآخرة. ولنا القدوة الحسنى، القدوة الحسنة في أنبياء الله تبارك وتعالى. هذا الرجل عليه السلام لما كان محرما لحدود الله تبارك وتعالى، لما قضي في النار نادى الله تبارك وتعالى وقلنا: سيهديني. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل خلق في الطور العظيم كالجبل الشامخ من الماء المتجمد. وجعل الله طريقا في البحر لموسى، ومر موسى ومن معه من بني إسرائيل حتى عبروا إلى الشرق الآخر. فلما أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر ثانية نادى الله عز وجل موسى وقال له: اترك البحر رهوا، انتظر يا موسى واترك البحر رهوا، انهم جند مغرقون. وياتي فرعون ويرى هذه الآية العظيمة التي تليق لها الأبدان وتليق لها الحجارة، آية عظيمة، ولكن يغتر ويكفر حتى هذا الطريق، فيوفق الله ويأمر في موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فينطبق على فرعون وجنده، وينجي الله تبارك وتعالى موسى ومن معه. أيضا لما فر عيسى عليه السلام من اليهود، لما أرادوا أن يقتلوه واختفى عيسى عليه السلام منهم، فأوشى ودل اليهود رجل من أتباع عيسى عليه السلام، دلهم على مكان عيسى عليه السلام، فأتى اليهود فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على وجهه الخائن الذي دل على مكان عيسى عليه السلام، فأمسكت اليهود هذا الخائن وصلبوه وقتلوه، ونجى الله عبده عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ولكن شبه له. فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على وجهه هذا الوجه الخائن. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة يوم الهجرة، يوم أن خرج بين أيدي المشركين وضع رأسه في التراب وفي الغار، يقول أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك بيدين لا وثالثهما؟ وفي غزوة تبوك يوم أن تآمر عليه وسلم، فينزل جبريل عليه السلام فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبره. وايضا لما تامر عليه بن قريظه، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت بيت من ديونهم، فامروا اشقاهم ان يصعد على سقف البيت ويلقي صخره عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل جبريل عليه السلام فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على الفور. فمن حفظ الله تبارك وتعالى حفظه الله في الدنيا والاخره. اين هذا كلام ابو الطيب الطبري عليه رحمه الله؟ وثب وثبه عظيمه من علامات، وثبه لا يستطيع على وثبها الا الشباب. فتعجب الاطروق وتعجب طلبته، طلبه العلم التي كانوا يقولون: يا امام كيف تثبت تثبت تثبت تقفز هذه القفزة الشجر كلما قطعت